إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وجوامع كلمة قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث وصايا للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وهي كلمات جامعة. فقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، يعني اجعل بينك وبين عقاب الله تبارك وتعالى وغضبه وقاية. وهذا معنى التقوى، أن يقوم العبد بما يقيه سخط الله تبارك وتعالى وعقوبته جل وعلا، ولا يكون هذا إلا بالإيمان به وفعل ما أمر سبحانه وتعالى والانتهاء عما نهى عنه سبحانه وتعالى. فمن استقام على أمر الله مؤمنا بالله تبارك وتعالى فهذه حقيقة التقوى، حقيقة التقوى العمل بما أمر الله تبارك وتعالى به والانتهاء عما نهى الله عز وجل عنه، وتعظيم أمر الله تبارك وتعالى والإيمان به والسير على صراطه المستقيم. ولا يكون الإنسان متجنبا عقوبة الله تبارك وتعالى وسخطه إلا بهذا. أما من خالف في ذلك فإنه لا شك أنه يتعرض لعقوبة الله تبارك وتعالى. وتقوى الله أساسها القلب، أساسها القلب، موضوعها القلب. وأما ما يظهر على الجوارح فإنه أثر لما في القلب. فإذا كان في القلب تعظيم الله تبارك وتعالى وتعظيم أمره، وكذلك الإيقان بوعده ووعيده، أن يكون موقنا بوعد الله تبارك وتعالى لعباده الصالحين، وكذلك موقن بوعيده سبحانه وتعالى للمعرضين المكذبين. فمن كان مؤمنا بذلك خاف الله وعظم أمره سبحانه وتعالى. وإذا كانت هذه التقوى مصاحبة له في كل مكان، اتق الله حيث ما كنت، يعني في أي مكان تكون فيه، في علانيتك وفي سرك، في سرك وعلانيتك، في سرك فيما بينك وبين الناس تكون متق الله تبارك وتعالى، فلا تقدم على شيء يسخط الله تبارك وتعالى ويغضبه سبحانه وتعالى، بل تراقب ربك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا، هذا حقيقة التقوى، إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني ألم بهم الشيطان، نزغ في قلوبهم، وسوس إليهم، تذكروا ربهم سبحانه وتعالى وعظمته واطلاعه سبحانه وتعالى على خلقه، وكذلك أيقنوا بوعده ووعيده، وعده للملتزمين لأمره، ووعيده لمن يعني يتجرؤون على معصيته سبحانه وتعالى. عند ذلك تذكروا، قال جل وعلا: فإذا هم مبصرون، مبصرون للأمر، فعند ذلك ينتهي. وإخوانهم إخوان الشياطين يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يمدونهم في الغي يزيدونهم مما فيه هم من الغواية، وهذا فعلهم، وهو عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، قل من كان في الضلالة في ضلالته سادر غافل عن ربه سبحانه وتعالى فليمدد له الرحمن مدا في يعني غيه، كما قال تبارك وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قيل تؤزهم أزا، تحركهم تحريكا إلى المعاصي. ألم تر أن الله سبحانه وتعالى أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فتصبيت الشيطان على الإنسان عقوبة من الله تبارك وتعالى، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نجعل الإنسان ولي للشيطان والشيطان ولي للفاجر الكافر بما كانوا يكسبون بسبب يعني ما كسبوه في هذه الدنيا من معاصي الله تبارك وتعالى، جعل الله بعضهم أولياء بعض. أما المؤمن لا، المؤمن في كنف الله تبارك وتعالى ورعايته، فإذا كان تقي خائف من الله تبارك وتعالى كان محوطا بعناية الله تبارك وتعالى وتخليه. فالنبي يقول اتق الله حيثما كنت، يعني خف الله تبارك وتعالى في أي مكان تكون فيه، في سرك أو في علانيتك، قدر موقفك بين يدي الله تبارك وتعالى. فمن قدر موقفه بين يدي الله كان من أهل التقوى، كان من أهل التقوى. ولمن خاف مقام ربه جنته، لمن خاف مقام ربه يعني من خاف وقت قيامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى للحساب، فإن كل عبد قائم بين يدي الله تبارك وتعالى وحده دون أن يشاركه أحد. فالله تبارك وتعالى يحاسب كل إنسان وحده، كما جاء في قول النبي صلوات الله وسلامه عليه ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه حاجب أو ترجمان يحجبه دونه، فيقول له ألم يأتك رسولي فبلغه، وآتيتك مالا وأفضلت عليه فما قدمت لنفسك، فلا ينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. ثم قال النبي فاتقوا الله، فاتقوا النار ولو بشق تمر، يعني اجعل بينك وبين النار، وهي عقوبة الله تبارك وتعالى للمكذبين الجاحدين المعرضين، اجعل بينك وبين هذه العقوبة وقاية ولو بشق تمر، فإن أي عمل صالح الله تبارك وتعالى يجزي به سبحانه وتعالى. فقل النبي فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني اعمل عملا صالحا يقيك هذا. فالشاهد أن التقوى ملاك الأمر كله، وهي وصية الله تبارك وتعالى العباد، كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني أنزل الله تبارك وتعالى في كتبه سابقة على أنبيائه، وأنزل على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه هذه وصيته لعباده كلهم كلهم. قال ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أنتم أيها المؤمنون أن اتقوا الله، هذه وصية الله. فالنبي يقول اتق الله حيثما كنت، خف الله تبارك وتعالى في كل مكان تكون فيه. ثم قال جل وعلا، ثم قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبعها اجعلها وراءك، يعني إذا وقعت منك سيئة فبادر بالحسنة، والحسنة توبة إلى الله تبارك وتعالى، صدقة، صلاة، فهذه كلها من الحسنة. فأولها التوبة الاستغفار والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، فالصدقة كما قال النبي والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، الصدقة تطفئ الخطيئة، يعني إذا تصدق الإنسان بعد تصدق المسلم بعد أن كان قد ارتكب ذنبا فإنها أذهبت، يعني تذهب خطيئته، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فإتباع السيئة الحسنة هذا يمحوها، النبي يقول يمحوها، يمحو الله تبارك وتعالى السيئات بالحسنات، كما قال جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يعني فعلها يذهبن السيئات، يعني يمحو الله تبارك وتعالى بها السيئات. فمن وقع في معصية فأول ما يجب عليه أن يبادر بالرجوع إلى الله بالإخلاء عن هذه المعصية والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى، ثم يبادر بعد ذلك بفعل عمل صالح، بفعل عمل صالح يكفر الله تبارك وتعالى له بها، الصدقة، الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة قال من توضأ فأحسن الوضوء أو توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنب، فيغفر الله تبارك وتعالى له ما تقدم من ذنب. ففعل العمل الصالح هذا مكفر، وأيضا قد يكون هناك بعض العمل الصالح المناسب للسيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، وذلك أن الصدقة ضد الخمار، فالخمار كسب مال الغير بدون وجه، هذا من الكسب المحرم، وأما الصدقة فإنما هي إعطاء المال للغير ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق، ومن حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. فمن حلف باللات والعزة هذه الأصنام، ومثل ذلك من حلف بغير الله تبارك وتعالى فليقل لا إله إلا الله، فإن قول لا إله إلا الله توحيد، والحلف بغير الله شرك، فإذا أتبع المسلم الشرك إذا وقع منه، وهذا من الشرك الأصغر لكنه قد يكون شركا أكبر بالاعتقاد، فمن اعتقد فيما يحلف فيه أنه معظم وعظمه كتعظيم الله بأن يخافه إذا خالف الأمر أو خالف شرط الحلف فقد جعله مكان الله فيكون شرك أكبر. فالحلف بغير الله أحيانا يكون شرك أكبر مخرج من الملة، وأحيانا يكون شرك أصغر إذا جرى على اللسان، إذا جرى على اللسان بدون قصد التعظيم، وإنما يعني مثل ما يتعود بعض الناس، بعض الناس أنه يتعود سمع من أبيه أو من أهله أو من مجتمعه أنه يحلف بغير الله فحلف بأبيه أو بأمه أو بنحو ذلك، فالنبي يقول من حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله توحيد، والتوحيد ضد الشرك. فالشاهد أنه قد يكون إتباع السيئة بالحسنة إذا كانت بضدها، إذا كانت بضدها، فإن الصدقة ضد المقامرة، والتوحيد ضد الشرك. والشاهد هنا أن النبي قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، ثم قال وخالق الناس بخلق حسن، هذا باب عظيم جدا. فالأخلاق الحسنة ميدانها عظيم، أولها الصدق، أن يكون الإنسان من أهل الصدق فلا يكذب، والصدق هو رأس كل فضيلة، كما أن الكذب رأس كل رذيلة، رأس الفضائل كلها الصدق. فمن كان صادقا مع الله تبارك وتعالى وصادق مع الناس هذا دفعه هذا الصدق إلى كل الفضائل، والكذب هو أبو الرذائل، فإن الرذائل كلها تعود إلى الكذب، كما قال صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. فالناس بين هذين الاثنين، صادق وكاذب، صادق والصدق يهدي إلى البر، قال النبي يهدي إلى البر، يعني يوفق الله تبارك وتعالى به أهله إلى البر، والبر كل أنواع الخير، فكل أنواع الخير، فمن كان صادقا مع الله تبارك وتعالى فإن الله يهديه إلى كل خير، وكذلك إذا كان صادقا مع الناس هدي ووفق إلى كل خير. وأما الكذب فإنه رأس البلايا ورأس الخطايا، فإنه يهديه إلى كل شر. فهذا أول الأمر، أول الأمر في أن يخالق المسلم الناس بخلق حسن أن يكون صادقا معه، ثم البر والتواضع والإحسان. ومن الإحسان الخلق مع الناس لا شك أنه درجات، فإن مجازاة السيئة بالسيئة هذا أمر حسن وهو مباح، ولكن أفضل منه وأكمل منه مقابلة إساءة المسيء بالحسن، وهذا أعظم وأعلى، وهذا من أعلى الخلق الحسن، كما قال تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحمد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا أمر عظيم، الله تبارك وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، يعني فعل الحسنة وفعل السيئة لا يستوي لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما يستوي هذا، يعني أثر الحسنة في الدنيا والآخرة عظيم، وأثر السيئة في الدنيا والآخرة يعني عظيم. فالحسنة أمر حسن يحسن في هذه الدنيا، وقد يريدك الله تبارك وتعالى به خير، يفعل الإنسان حسنة فيهديه الله تبارك وتعالى إلى أختها ثم يصيبه عليها ولو كانت مثقال ذرة، وإذا فعل سيئة فإنها تسوءه، تسوءه في الدنيا، تسوءه في الآخرة. ما سميت المعصية سيئة إلا أنها تسوء صاحبها في الدنيا والآخرة، فإن السيئة تهدي إلى مثلها، فقد يعاقب فتهديه سيئته إلى مثلها، ثم بعد ذلك أثرها عظيم في الدنيا، أثرها كذلك في الآخرة، فإن الله تبارك وتعالى يحاسب على مثقال الذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وخالق الناس بخلق حسن. ذكرنا أن الأخلاق الحسنة يعني متفاوتة، بعضها قد يكون في أدنى الأخلاق وهو مقابلة السيئة للسيئة، وهذا مباح، لكن مقابلة إحسان الناس للسيئة من أعظم الإجراء، هذا من أعظم الإجراء، يعني من أحسن إليه فأسأت إليه فهذا من أعظم الإجراء، ثم أن تسيء إلى يعني من لم يسئ إليه فهذا جرم، لكن أكثر منه جرما أن تسيء إلى من أحسن إليه فهذا من أعظم الجرم، إن هناك من أحسن إليه فتسيء إليه، وقد جعل هذا الجرم عظيما جدا في حق الوالدين، فإن الوالدين هما أعظم من أحسن إلى الأبناء، فإذا قابل الولد يعني إحسان الوالدين بالإساءة كان هذا أعظم جرم، فعقوق الوالدين أعظم الجرم. ثم من دونهما، من دونهما من كل ذي إحسان، إذا قابلت إحسان المحسن بإساءة كان هذا من أعظم الجرم، وأما إذا قابلت الإساءة بالإساءة فإن هذا مباح، مباح، لكن في غير ذوي الحقوق، في غير ذوي الحقوق من الوالدين ومن الأقربين، فإن الوالدين حتى ولو أساء لا يجوز أن تقابل إساءتهم بإساءة لأن لهم إحسان ثاني، وكذلك الأقربين، فإن الله تبارك وتعالى قد وصى بالأرحام حتى وإن أساء، حتى وإن أساء وقطع وصى بصلة الأرحام حتى وإن أساء، لكن عموم الناس غير ذوي الأرحام وغير الوالدين فلو أساء إليك أحد فقابلت إساءته بإساءة فإن هذا مباح، كما قال تبارك وتعالى: وجزاء السيئة سيئة مثلها. ثم قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إن الله لا يحب الظالمين، يعني إن الله لا يحب الظالمين، ولذلك أباح للمسلم أن يقابل ظلم الظالم بأن يرد له يعني مظلمته يعني بمثلها، فهذا قد أباحه الله تبارك وتعالى لرد مظلمة الظالم، لكن في غير يعني الوالدين وفي غير الأقربين كما وذوي الأرحام كما ذكرنا، لأن هؤلاء لهم يعني حقوق غير حقوق العام. ثم الأفضل والأكمل هو أن تقابل إساءة المسيء بالإحسان، يعني يسيء إليه فتحسن إليه، هذا عموم الناس، فإذا قابلت إساءة المسيء بالإحسان كان هذا درجة ورفعة عند الله تبارك وتعالى، وهذا الذي فيه سمعتم قول الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، يعني ادفع السيئة بما هو أحسن منها، فإذا الذي بينك وبينه عداوة يعني ممن أساء إليه كأنه ولي حميم، يعني عاملته كأنه ولي، ولي صديق حميم، يعني شديد الصداقة وشديد المحبة، يعني عامله على هذا النحو. ثم قال جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني ما يلقى هذه المنزلة العالية والمرتبة الرفيعة وهي أن يقابل سيئة المسيئين بالحسنة إلا الذين صبروا، يعني أهل الصبر، فإن هذا مر، فإن الظلم والإساءة مرة على النفس أن يتحملها الإنسان، فإذا كان من أهل الصبر تحملها. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، نصيب عظيم من الله تبارك وتعالى، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم. الشاهد من هذا هذه وصية جامعة للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فلو أن كل منها حفظ هذه الكلمات الثلاث للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وعمل بما فيها سعيد في الدنيا والآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل ذلك، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو.